اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فمع قول الحق جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا كقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. كقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الله عن المؤمنين: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جزاء من ربك عطاء حساب، وأهل النار جزاء وفاق. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقبلها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والآية في خواتم القصص، وفواتح القصص: إن فرعون علا في الأرض. وقبل الآية: عن قارون: ولا تبغي الفساد في الأرض. فرعون علا في الأرض وقارون بغى الفساد في الأرض، والدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وربط الفساد والعلو والبغي والتكبر بالأرض: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وذلك ليذكر الله تعالى العبد إذا تعالى أو تكبر أو أفسد بأنه من الأرض وإلى الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، لا تمشين في موكب الأرض فاخرة فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. تلك الدار الآخرة، والدار الآخرة هنا بمعنى الجنة. هذا كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي من أراد الجنة فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والجنة ثواب الآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة بن مالك رضي الله عنه: ألا أخبرك بأهل الجنة وبأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة الضعفاء المغلوبون، وأهل النار كل جعذري جواظ مستكبر. في السنن والمسند وصححه الألباني: كل جعذري متكبر جواظ ظلام مناع مستكبر. وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة. بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين الكبر والغلول الكبر الاستكبار والتكبر أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والغلول سرقة المال العام والدين ومطل الغني ظلم. أيغفر للشهيد كل ذنب يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم قال: ماذا قلت آنفة؟ قلت: أيغفر للشهيد كل ذنب يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إلا الدين. جاءني بها جبريل الآن. وهل الدين ذنب؟ وثلاثة حق على الله عون: الناكح يريد العفاف، والدائن يريد القضاء، والمكاتب يريد الوفاء. ولكنه المطل. وإذا كان هذا للدين فكيف بمن أخذ المال بغير وجه حق؟ الكبر والغلول والدين. وسبحان الله، انظر كيف رتبها الله تعالى في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. وسبب النزول: فقدت قطيفة حمراء في الغنائم، فقال بعض الناس: ربما أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الله الحق في الغنائم، وقد أحلها له الله تعالى وما أحلها لنبي من قبله. وقد قال الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وقال الله: اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. وقال الله: ما أفاء الله على رسوله، ولكن حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى منزها لرسوله صلى الله عليه وسلم ومبرئا ومدافعا: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله. والله بصير بما تعملون. تهديد ووعيد. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته إن كان صادقا؟ فلأعلمن أحدكم يأتي يوم القيامة ويحمل على عاتقه بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. وفي الصحيحين والسنن: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه فرسا له محمحة فيقول في الموقف: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك في الدنيا. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه خافق رايات أو ثياب فيقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك في الدنيا. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه صامت أموال وأوراق فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا. ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من المغنم فليردها، ردوا الخائط والمخيط. الخيط والإبرة. فجاء رجل يحمل شراكين، شراك النعل ما يربط به النعل، ليس النعل وإنما ما يربط به النعل. فقال عليه الصلاة والسلام: شراكان من نار، شراكان من نار. لمن ردها وكيف بمن لم يردها؟ والرجل الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل 7 من المشركين ثم قتلوه، فقال بعض الناس: الله أكبر، شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: لا والله، إن الشملة التي غلها من المال، من مال المسلمين، لتشتعل في قبره نارا إلى يوم القيامة. ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وصلوا وسلموا على رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا ضرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعلو والفساد مقترنان، وربما أراد العبد علوا ولم يرد فسادا فلا يوفق للخير ويصرف عن الخير، فلا يقبل الله تعالى إلا كل متواضع لربه. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وربما أراد فسادا ولم يرد علوا، والله يعلم المفسد من المصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، والذي يحكم هو الله، الذي يحكم هو الله. المؤمن قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. المؤمن الذي كان يكتم إيمانه يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والقوم كما قال الله اتبعوا أمر فرعون، وحكم الله وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. والمؤمن قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وعن أي فساد نتحدث؟ وبأي فساد نبدأ؟ وصدق الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكل فساد سببه الناس، ومن الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. من القائل؟ رسول الله، رسول الله في صحيح الجامع، رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما كسبت أيدي الناس، وخير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم شق الله عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم رفق الله به. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتذكر على الدوام قول الرب جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما هو الخلل؟ أين الخلل؟ والفساد كما قال الله في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتقرير المراجع العام: ولا أدري ما هي الحكمة من تلاوة التقرير، اختلاسات بالمليارات على العملة الجديدة بالمليارات، ورشاوة بالملايين، وفساد وإفساد، وسياسات متخبطة من وزير المالية، وتدهور مهيب مريب مقيم في الاقتصاد، والأمر كله عند الله، والتدبير بيد الله، والفقراء عيال الله في أرض الله، ومن رفق بهم رفق الله به، والله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وحده، ويعز من يشاء ويذل من يشاء وحده، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وحده سبحانه وتعالى. والصلح مع الله هو السبيل الأوحد. على أي فساد نتحدث؟ فساد العقيدة، الفتنة الطائفية التي تثار في هذه الأيام الجهويات والعصبيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر، أم البحث عن الثراء الحرام وعن الكسب أيا كان؟ تقارير الأبحاث في منتجات الخضر والفاكهة، أكثر ثلاجات الخضر والفاكهة تستعمل في إنضاج الفاكهة من البرتقال والموز حامض الكبريتين السام القاتل الحارق، والتعليل أن هذا قديم منذ سنوات، والسرطانات وفشل الكلى جراء ذلك، وأصحاب المخابز يستعملون المادة السامة بروميد البوتاسيوم والسرطانات والأمراض المزمنة العضال جراء ذلك. عن أي فساد؟ فساد الأعراض والتبرج والزنا والفواحش، وعدد أطفال اللقطاء يتزايد يوما بعد يوم بمعدل 3 أطفال يوميا في دار اللقطاء. عن أي فساد؟ اختلاس المال العام. وما هي العقوبة؟ لا شيء، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وشريفنا ماذا يسرق؟ أرقام لا يمكن كتابتها فضلا عن النطق بها. إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وهنا لا شريف يسأل ولا ضعيف يقام عليه الحد. وأيم والله، أيم إنه قسم لو تعلمون عظيم، وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد. وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وحاشاها وحاشا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحاشا لبيت النبوة. ولكن مهما كبر ومهما عظم ومهما علا قدر الإنسان فلا يخرج عن القانون. هذا في السنة وفي القرآن ما كان لنبي. وهل هناك درجة في البشر أعلى من درجة النبوة؟ لا. وهل هناك منزلة في الخلق في أهل السماوات والأرض أعلى وأرفع قدرا من منزلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل هناك أحد